بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه فضائل او مناقب تراغلي اغزه کړی. عثمان رضي الله عنه دو مشهور کنیه وی ابو عبد الله او ابو عمر، دا په دې کې مشهور کنیه ابو عمر وا. عام الفیل نا شپک کال پس پیدا شوه دی. مور نومیو اروا بنت کوریز. حبشی لیم هجرت کلو دخلی بی بی رقیی رضی اللہ عنها سراچ داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو او مدینی منوری لیم کنے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة. نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائيو يسوك بدا بير روما ويه اوكني، لكن اسنو مطلب دا سوك بواخ لمسلمانان ودفارة شدي مفتي او بغير دعي وزن دا غيئو احتمالي وتقسيمي فله الجنة ده دفارة بجنة بي. نبي كريم عليه الصلاة والسلام جكل مديني منوري لحجرته نخوغي وبو كميش دسخاك بي ده اغي تكلفه في مدينة منورة كينو يوكيو بيري روما. مدينة منورة اس موجودة وقت سر سلطانا يوزيده فده غزيكي فاغباخي اس مواقيده او خلقي وبي استماعي نو دا دیو یهودی و چه غب پیسی مسلمانانو باندی دا او با پبایا خرسولی. رسول اللہ علیہ السلام فرمائل: من اشترا بئر روما او من حفرها فله الجنہ. چاچی دا کوئی مسلمانانو دا پارواغست و غلب جنت بی. دا اهل علم ذکر کړی چې په شل زره درهم باندې عثمان رضی الله عنه دا اغسته و. فقال او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من جهز جيش العسره فله الجنه. فجهزه عثمان. څوک به د سختۍ غلخکر تیار کړي هغوی له به سامانونه واخلي د پاره به جنت وي. نو عثمان رضی الله عنه دغه لخکر تیار کړی و. تجهیز دې له ویلی شي چې د لخکر دپاره د خوراک ستا د سفر نارنګې د اصلیح د اسبابو انتظامو کې دا ورله برابر کړي. او د جیش العسره نه مراد هغه لښکر دی چې د تبوک غزا لتلو. د عثمان بن عفان رضی الله عنه پرې کې نه نیم سوه اوښان ورکړي وو سره د ساز و سامان نه، او 50 اسونه الله بلار کې ورکړیو په دې جيش العسره کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له 1000 دینار اشرفی سونی غپیسې راوړې وي. نبی کریم علیه السلام د عدل بشارات ورکړي. امیر المؤمنین خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه وارضاه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط. نبي عليه السلام يوباغ لوردن شبه قباكي دا په کوم ځای باندې چې اوس مسجد قبا جوړ د دې سره دا بار میدان چې دی قبلي طرف له دغه ځای کې دا باغ او ایمان یې حکم کړو چې د دې باغ په دروازه کې ته زما حفاظت او څوکیداری کوه. فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة. درهم كسراغل النبي الإسلام لك خاموش شبعه ثم قال بيبي ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. دلم دي جنة ديره ورقا جازت ورقا چرازي جنت خوش خبری مور کور لوا چې تکلیفونه به درمان دی راضی. فاذا عثمان بن عفان قال حماد وحدثنا عاصم الاحول وعلي بن الحكم سمع ابا عثمان يحدث عن ابي موسى بنحوه. احاديث تاسو له مفصل دې کتاب الفضائل كثير شو 3674 نمبر دارنګي 3693 نمبر باندې. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء. نبي عليه الصلاة والسلام ناس تبتاسي ذلك جبوب ويالتا قد انتحف عن ركبته أو ركبته لما دخل عثمان وطاها. نبي عليه السلام داخل في دا زنغنون سرغن كريو يا زنغن سرغن كريو كفره تبشتا كريو عثمان رضي الله عنه جدن نشنو نبي عليه الصلاة والسلام اغا كفره راختك اخفل زنغنون پتكل وزرا غشان حیا نکم چې پس مکه درځي او ملائک تر په اسمان کې حیا کوي. الا الصحي من رجل يستحي منه الملائكه. وبه قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب اخبرني عروه ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يوث قال عبيد الله بن عدوي في مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود لدوار ويديو ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه. لا تشي مانع قرزي دلية تاد فارا ته عثمان رضی الله عنه سره دا ضرور ولید بارک خبره نه کوي. او عبد الله بن علی بن الخيار عثمان رضی الله عنه خره او دلې وی چې د مامانه د تپوسو کا دا ضرور د ولید بارک دا ولید عثمان رضی الله عنه د مور د طرف نه ورو عثمان رضی اللہ عنہ دے کوفی گورنر مقرر کرے ہو. کلے چھ سعد رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ دے گورنرائی نمات کو ذکر خلق و پاغبان نے دروغ جوڑ کری ہو جدے مصف و وخن کئی ہو دادی دادی عمر رضی اللہ عنہ دے گورنرائی نمات کو خور لپت ہو چھ دے صادق دے رشتی دے دا خلق دروغ ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ دا گورنرین لرکو پی عثمان رضی اللہ عنہ پا کوفہ باندی دا خپل رو ولید گورنر مقرر کرو. فقد اکثر الناس فیه خلق خود پس دیر لگیا دی دیر خبری ور پسی کئی او دا خبری ور پسی ولی کولین وحل علم داغی وجہ ذکر سری حادیث وکراغ دی پی دا یو ظل دسار مشکولو نو د دوو رکاتو په ځای باندې سلور رکاته وکړل. شراب اسکری و نشه کیو به خلکو له وکتل اور له وی عزیزو کوم نور در لمو سیوا کم کنا د دوو په ځای سلور کړو به وی چې نور سیوا کم. نو خلکو دو تشریری خبرې کولې چې عثمان رضی الله عنه دې په حد کې ولینا او دل سزا ولینا ورته یې. یا کله عثمان رضی اللہ عنہ له چې دا خبره په دلایلو او په گواهانو سره ثابت شوه د حدیث په اخر کې راځي علی رضی اللہ عنہ له وی فجلده 80 اتیا دوری او اتیا کوڑی غبیاواله او حد پی جاری کړو. ما يمنعك ان تكلم عثمان لاخيه الوليد فقد اكثر الناس فيه تولي عثمان رضي الله عنه سنه ضرور وليد بارك خبرنك ذکر خلق داغه په شډیر لګیا دي فيه کې يا ضمير دی وليد ناراضي دي يا فيه کې ضمير عثمان رضي الله عنه ناراضي دي خلق د عثمان رضي الله عنه په شډیر خبرې کوي شراب ګور خپل د مور د طرف نارور لري او هغه باندې دا شراب نوشي ثابت شوی دا او حد په تجاری کوي وي فقصدت لعثمان حين خرج الى الصلاه عبيد الله وي چې ما اراده کړی و عثمان رضی اللہ عنہ سره خبرو کله چې موږ لراوتو خپل کور نه چې موږ لراوتو جماعت لراتلو نو دغه وخت کې ما د خبرو اراده کړې و قلت انلی الیک حاجه وهي نصيحه لك بما ورلو چې جماعت سره سکار دی دا تا د فار نصيحت ته خیر خواهی ده قال ايها المر بما له اي سړیا قال ابو عبد الله اراه قال اعوذ بالله من امام بخاری وی ګمان کوم چې دا شی وی الله پنوم دتا نه پناي غواړم د چي خبره شروع کوله عثمان رضی الله عنه ورلوې د الله پنوم دنه پناي غواړم فن صرفت فرجعت اليهم نو اجر اگر زیدلې وم واپس دی خلکو لر اغلې وم وګوره تاسو عثمان رضی الله عنه لولې ګلب چې خبره ور سره وکي سود موشو ما چې خبره شروع کوله اغره لوي اعوذ بالله من واذ جاء رسول عثمان فاتيته واپس چراغم عثمان رضی اللہ عنہ را پسی سو قاسد و استاز رولی گلو چرا شان را غلوم فقال ما نصیحتو بیرا لویلیو کستا نصیحت سده فقلتو ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق و انزل علیہ الكتاب و ایما ورلوی چی اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام پا حق را لی گلیو او پا غبان دی کتاب نازل کرلیو وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين او تد اغه چانوي چې الله او رسول صلى الله عليه وسلم حکم قبول کو قبولتي ايو کا نو دوه هجرتونه دکړي او حبشي له بل مدینه له وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه النبي عليه الصلاه والسلام برګرتي ادي کړي دا داغه سیرت او طریقې په سیرواني وقد اكثر الناس في شان الوليد او خلق ذو وليد نډیر شکایتونه کوي خلق ورپسې ډیر لګیا دي نو تعالی پکار دي چې په اقواله حد جاری کې شراب نوشي کوي قال ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا عثمان رضي الله عنه ما له الى عبيد الله وي چې نبی عليه الصلاه والسلام کتله وي ما ولې چې نما خو نه کتله ولكن خلص الي من علمه ما يخلص الى العذراء في سترها لیکن مال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم دا سر را رسیدلې لکه څنګه چې پیغلی جنې لداغې په کرده کې ور رسی مطلب دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره او دا غي علم چانه پټ نه ده دا نه چې غني خاص خلق سره دی او بل چا سره نشتا دومره عام علم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پرده کې او پیغلی جنې او زنانه دا نو هغه له پرې پرده کې د نبی علیہ السلام خبره او علم ور رسیدلې نو زه عام قسم ولا وغرض ما له بسنګ د الله د پیغمبر علم او خبرې دی را رسیدلی قال اما بعد عثمان رضی الله عنه ویلو فإن الله بعث محمدا بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قل يقينا الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم فحق را لګلو نزل هغه شانو چې الله او رسول حکم به منلو قبول والے میکلو او ایمان مې وروړ پاغسته ما ایمان وروړ پاغسته چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پاغي باندې را لېګل شوی او تم قران او سنت باندې چې غي مبعوث شوی پاغي زما ایمانو او ما دوه هجرتونه کړې د حبشه او د مدینې لکه څنګه چې تا وي وصحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم وبایعته ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا کړو دا غي سره بیعت او معاهده کړی فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل نقسمنه شما دا غینا نافرمانی کړي او نه می ور سره سټګی کړي را تر دې چې غي الله وفات کل هر مرګ پورې ما دا غي سره نه صدوکا او ټګی کړي را نه می نافرمانی کړي ثم ابا بکر مثله ثم عمر مثله بیا د ابو بکر رضی الله عنه سره زه تابعدار وم سټګي او دوکه مینه کړې بیا د عمر رضی الله عنه سره د غشان ثم استخلفت بیا د خلیفہ مقرر کړې شوم افلیس لی من الحق مثل الذی لهم آیا نه د مال هغه حق حاصل لکه څنګه چې غیله حاصلو دا غیله لپاره چې څنګه حق نو داسې خو مالم حاصل ده کنه فبعض الفاظ کراغلی افلیس لی علیکم من الحق مثل الذی کان لهم علی آیا زما پتا سبان دی داسې حق نشتا لکه څنګه چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما فما باندې کوم حق اي مشرانو فما يحق ابو بكر وعمر رضي الله عنهما زي تابعدار ومن تاسو زما كشران يي زمو مشريم زما در باندې حد چي تابعدار بي مونږ اي پسې سن دي وي دي تاسو ما پسې سن وای اي قلت بلا عبيد الله وما ورلو شولنا قال فهب فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم عثمان رضي الله عنه له بیا دا خبري چې مال را رسي تاسو نه چې تاسو ما پسې لګي اي خبري کوي اما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق ان شاء الله او تاشد وليد بارك كما خبروك نفاغيك بمو حق لذان ورسوك الله وخشي او جفاغد اشي ثابت شو نسزا بوركو چكم اسلامي قانون نه داغين امير ومامور مستثنى نده جگني فمامور بجاري كي او فامير بنجاري كي ثم دعا عليا فامره ان يجلده فجلده 80 تحقيق نفس خبر ثابت شو شعاو شراب نوشي كده علی رضی اللہ عنہ له حکم کو نو په راحت جاری کو اتیا دوری والو ولی از د مصنف رحمت الله علیه په دې حدیث چې عثمان رضی اللہ عنہ په مناقب او فضائل کې راړو چې ګور عثمان رضی اللہ عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم د ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما د ملګرتیا او د رفاقت پوره حق ادا کړو سخیانت په کینو کړه زیاده فضیلت شو وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغ قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشي وماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بابي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ابن عمر سيبويش مود النبي عليه السلام في زمانك ابو بكر رضي الله عنه سرسوك برابر نغنلو بیا چې غیفات فی عمر رضی الله عنه بیا عثمان رضی الله عنه ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم بیا فریقو موږ د نبی صلی الله علیه وسلم مرګری او صحابه پای کې موږ ورواله نه ذکر کول چې فلانه افضل دی او فلانه مفضول تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلب دا چې دا غیف من سبب یا موږ تفاضل نکولو علی رضی اللہ عنہ کو افضل لید عثمان رضی اللہ عنہ پسی مرتبہ دا او بیاور پسی عشر مبشر لی بیا اہل بدر زادری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا مشران صحابہ اکرامونا ذکر کل علی رضی اللہ عنہ پا دا وقت کی نوجوان دے اگر مشران صحابہ اکرام ذکر کئی چکم دا مشوری والو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لچی بس اہم کار را مخلشو و دی سر بے مشور کولا او په دا وخت کې رضی الله عنه نوجوان دی نو غي ذکر نکو ورنه ابن عمر صاحب داغه د فضیلت نه انکار نکولو و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من اهل مصر وحج البيت فراى قوما جلوسا فقال من هؤلاء من هؤلاء القوم فقالوا هؤلاء قريش فقال فمن الشيخ فيهم فدي قريش كي شيخ ومشر صوب دي اغمشر شيخ صوب دي تدي اغلا فهر خبرك رجوك يودا خبر لغوك دي قالوا عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر اني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم ان عثمان فر يوم احد قال نعم قال تعلم انه تغيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال تعلم انه تغيب عن بيعه الرضوان فلم يشهد قال نعم قال الله اكبر يوم شركت عبد الله بن عمر سيدنا تفوس قولوا او عثمان رضي الله عنه بان يغي قسمه تنس قولوا يقولوا ده احد نمده فاتح شبه ده حاضر شبه نمده بیعت الرضوان کم دینو او د احد پرز باندې تختیدل او بدر لم نه حاضر شوه. چې ابن عمر صاحب بهر خبري سره جواب ورکول چې او نو دی خوشحال شو چې خپل مقصد کې کامیاب شو. مې الله اکبر. قال ابن عمر تعال ابين لك. ابن عمر صاحب له راشه اذر لو وضاحته وبيانهم. اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه وغفر له، واما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، واما تغيبه عن بيعه الرضوان فلو كان احد اعز ببطن مكه من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعه الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الان معك. خبر وزان سريو سجر كطه كتا عمر امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قصي خبري كي حديث تاسولا مختصر مخطب كتاب فرض الخمس كم تير شوه. كتاب فرض الخمس 3130 نمبر او په کتاب المغازی جل لسانی کې در مفصل دا روایت تیر شوی دی 4066 نمبر باندې. و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتاده ان انس حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجف. نبی رسول الله دوهد غر لخطله او ابو بكر عمر وعثمان رضي الله عنهم مرسل بده خوشالین دا غر داسې خوځیدل او فقال اسكن احد اظنه ضربه برجله. طبعاً دي غردا سواله ورلي اوهده بكلا رشا اليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان. فتاخو پیغمبر ولا ارده صديق ولا ارده دو شهيدان ولا ارده. دا حديث در لمخ كتير شو قدي كتاب الفضائل كي 3000 نمبر. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان رضی اللہ عنہ سره چې خلافت بیعت کیدو عمر رضی اللہ عنہ د شهادت نرستو او مسلمانان د په خلافت باندې متفق کیدل مداغی قصه واقعه او فيه مقتل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. فلیکن عمر رضی اللہ عنہ د شهادت او واقعامنا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رايت عمر بن الخطاب قبل ان يصاب بايام بالمدينه وقف على حذيفه بن اليمان وعثمان بن حنيف. عمرو بن ميمون وي عمرو بن ميمون الازدي وما ده شهادتنا یو سوره د مخکی امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه اوفته مدینه منوره کې چې د عثمان د حذیفه ابن الیمان او د عثمان ابن حنیف رضی الله عنهما سره ولاړو. قال كيف فعلتما او د دې دواړو نه تاسو کو چې سمو کل اتخافان ان تكونا قد حملتما الارض ما لا تطيق. وی آیا تاسو یریږئ نه چې تاسو د سواد العراق په ځمکه کې د هغې د طاقت نه زیات خراج او محصول مقرر کړی؟ تاسو ما لیږلي وی چې تاسو اندازه ولګوئ په دې خلکو باندې مالیه ټکس او محصول مقرر کړئ، نو تاسو د عراق په هغه ځمکه باندې سواد العراق چې ورلوئ په هغې باندې تاسو د طاقت نه زیات محصول مقرر کړی دی. قال حملناها امرا هي له مطيقه. رضوالو امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لوي چې مونږه دومره ماليه مقرر کړی دا چې د ازمکه داغي طاقت لرون کلا د دینه دومره فصل روزي مونږ له اندازه دا مونږ چې کوم ماليه او خراج مقرر کړی نو دا د دې د وس او طاقت خبره د وس نه بار نه ده. ما فيها كبير فضل ريك سوياتي خبره نشته سوزلب نشته. قال عمر رضي الله عنه ورلويلي انظرا ان تكونا حملتما الارض ما لا تطيق. غور او فکر وکړي تاسو په دې طاقت نه زیاته مالیه مقرر کړی دا د ځمکې نه دومره سره وځي نه تاسو په دې څومره مقرر کړی په خپل خبره باندې نظر ثانی او سوچ وکړي. قال دا عمرو بن میمون لذي وی قال ان دې دوار عمر رضی الله عنه لو چې لا نه مونږ زیاته نه لیکړې مونږ اندازه لګولي او سو طاقت مطابق مالیه مو په مقرر کړی. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رضا الله سلامة ساتلم أو زندقيني نخام هذا عراق ولو دكرنه أو بأسره وزنانه دكارا أغيب داس خشال فريدم يغيب دبلشا متازني بلشا لبيس هاجتني. قال فما اتت عليه الا رابعه حتى اصيب. عمل بن ميمون وي ويسلور ما رس بلانه وراغلي فعمر رضي الله عنه في شهاده ورلم لا وشو لا دي شهادتنا سلور رضي مخي خبري وي الصحابه الكرام لوي في العراق ولا بان دي تسجون دخل الهد سوا ماليه مقرر كدنا او بي وي تزندگي وفاوك او الله سلامت بري خدم د عراق وکوندې او به اسرې زنانه چې دی غیب دومره خوشاله فریدم چې غیب بل چا له حاجتمنی او متازنی. قال عمرو بن میمون وی انی لقائم ما بینی و بینه الا عبد الله بن عباس غدا اصيب. و یقینا زخام خاولا و زما او عمر رضی الله عنه په من کې صرف عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او کم سار باندې چې عمر رضی الله عنه شهید کی او بچاړو والے شي. وكان اذا مر بين الصفين قال استو. مر رضي الله عنه را روان دي دکور نروته مسجد نبوي له سار مزد فار د نکیږي او د دوو صفونو په منځ کې تیریږي نو आवाज ورکي استو برابر شي صفونه درست کړي. حتى اذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. تر دې پوري چې په دې صفونو کې څه خلل کوګواله موګواله نو او خصفونه برابر شي نو روان دي شو الله اکبر ویلی. او عادت عمر رضي الله عنه داو وربما قرأ بسورة يوسف او النحل او نحو ذلك في الركعة الاولى حتى يجتمع الناس. اكثر بسورة يوسف يا سورة نحل يا دي بشان اوغد سورة اول ركعات كيلوستو او ركعات باوغدو دي دا پارش خلق راجع مشي دا تصل كتاب الصلاة كتير شوي دي اذا رسول الله عليه الصلاة والسلام عادته طريقا داوش اولاني ركعات باوغدو دا عمر رضي الله عنه طريقا داوش اكثر سوره یوسف یا سوره نحل یا د دې په شان اوږد صورت به په اولنی رکعت د سار مشکلو ستو چې خلک خراجه مشي. اما هو الا ان كبر فسمعته يقول. نو بس نور څه انتظار نو شي الله اکبر وي او الله اکبر کو سي سبدستي ما واردل چې عمر رضی الله عنه وي زکه په جمعهتونو کې درنا انتظام په وخت سره نو ایماد عمر رضی الله عنه اواز الله اکبر نو رسو وارد شي وي قتلني او اكلني الكلب ويؤجل ما لرا يا اخر ما لرا غسبي زقسبي وچي شلم قتلكم حين طعنه قليش بخنجر وچال باندي والو اطار العلج. علج الكريشي الرجل من كفار العجم لعجم اغه کافر لنو فطار العلج نو الوته او کافر مطلب دا کافر فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه. نو اغه شاخ اوته دا به کوال او تو کافر او دو مخیزی چاړو ور سره پلاس کی پاغي باندې تختیدو نو چې تیرېدو خي طرف له کتف کې سوق قتل او ګس طرف له قتل نو فدي چاړه باندې وال. اول عمر رضی الله عنه په چاړه باندې والدې ادو مخیزي چاړه ورته راځي چې په لاس کې ونیسي چې یو طرف له بل طرف له دواړو طرف له ورلسو کې وتی وي او دا غي غموت په منځ کې خنجر وونته. نو عمر رضی الله عنه چې دا خبره کوي ما چې وکړل یو سړی داسې وال وته هغه کافر په تیزی روانو او په لاس کې ورسره دو مخیزي چاړه د صف کې یو طرف له بل طرف له خلک په چاړه باندې وای حتی طعن 13 رجلا ديار لسكسان يوان مات منهم سبعة جوفا غيك شيدان شول. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين هر کله چې یو سړی د مسلمانانو نه دا وکتل چې د سړی په نقصان شروع کړ سخت په منډه روان دی او یو طرف لبل طرف لخلق پچاړه وای ورها علیه برنسن نو خپل کوټ او چغې په دمان دی ورشولې وا فلما ظن العج انه ماخوذ النحر نفسه هر کله چې عجمی کافر لپته ولګیدا اذا خراغیر شم نو خودکشی او قزان علال کو دا کوټ لاندې ځان علال کو وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دلاس نونيو او مخيكو فمن يلي عمر فقد راى الذي ارى راوي الحديث عمرو بن ميمون الازدوي ويسوق عمر رضي الله عنه صرف اخواك ورمني شفقي نغي اغسولي دلاس شما وليدل واما نواحي المسجد فانهم لا يدرون او كم چې جمعات په ګوتلو کې خلکو نو غیله پته ونه لګیلا غیر انهم قد فقدوا صوت عمر دا عمر اندازه ورلولګی چې عمر رضی الله عنه आवाज بیا غینا اوریدو وهم يقولون سبحان الله سبحان الله او دی خلکو په تیز سبحان الله سبحان الله ولکه امام واسوف نوري دای سره دا فکر وکړو عمر رضی الله عنه دا نه هیڅ د جهري مصفزه باندې غسیر دی کوي قرت په کلا راکای سبحان الله سبحان الله فتح ورقولا فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ذا مشكركم مختصر مزيوكو ومزيونكو فلما انصرفوا هركلت خلق ذا مزنر وقرذل السلام وقرذل قال يا ابن عباس انظر من قتلني ويوازي راكو شيء ابن عباس رضي الله عنهما وغرى ذا زشاو وجلم فجاء لساعة ثم جاء عبد الله بن عباس بي وسات اخو ادي خو چکر له ګولو بیا راغی فقال ان امير المؤمنين لوي غلام المغيره تاخذ المغيره رضي الله عنه غلام ده ابو لؤلؤ فيروز نومو قال الصنع عمر رضي الله عنه له خاغ تركام اغا كاريگر اغا زوالم قال نعم ابن عباس ورلو يا اغا تركان او كاريگر چده قال قاتله الله عمر رضي الله عنه الذي دي تباكي لقد امرت به معروفا ما خذ له مناسب خبره کړی و مناسب خبره دا و چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه د مدینه په بازار کې روانو نو دا د مغیره رضی الله عنه غلام مجوسی ابو لؤلؤه دی ور سره ملاو شو ورلوې چې ما باندې دما سید او مالک مغیره رضی الله عنه ټیکس مقرر کړه دې ټیکس مقرر دې مطلب دا چې مال یې روزانه به سمال دمر پیسې راړي نور خپل کار کو روزانه به مال دور سره کی عمر رضی الله عنه ورلوې سور پیسې درنه غواړي او روزانه یو دینار نو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ورلوې چې دا خو زیات شي نه ده ځکه ته کاریګر یې خطر کاني د دینه سیوا پیسې پیدا کول شي نو مناسب پیسې غو پتا باندې مقرر کړي او بیا عمر رضی الله عنه دې بدبخته ی کاریګر لوی الا تعمل لي رحم مال يوميشن جوړه ککنا دور لوی سید جوړه بکم عمر رضی الله عنه چې روان شو نو دی ابو لؤلؤه دی بدبخت وی لا اعملن لك رحم يتحدث الناس ما بين المشرق والمغرب دا سمیشن بدر له جوړو چې خلق بیا خبرې کوي د مشرق او د مغرب د دې ظالم اراده دا وه چې زه به تا وجن بندوبست در لکم دا سمیشن بدر له جوړه کوم چې ټول خلق به دا غي ذکر کوي نا مجوسی یا نصرانی غلامو عمر رضی اللہ عنہ لقد امرت به معروفا لهما یو مناسب خبر کړي و دې بدبختلا او بیا عمر رضی اللہ عنہ الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام الحمد لله الله غزات لرا اذا ما دا مرګ او شهادت د اغه چا په لاس نه لګرځول چې د اسلام دا وکي د کافر د لاس اذا ما شهادت وګرځول قد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العلوج بالمدينه او بیا عبد الله بن عباس سیب لوی و استا استاد فلار دا خوخه و د عباس رضی الله عنه چې دا عجمی غلامان په مدینه کې ډیر شي ما نه پرې خود الخطاس مالمین ته او سفارشونه کول نو مدینه له مداخله را دن کل دا عجمی غلامان وکانا العباس اکثرهم رقیقا عباس رضی الله عنه سره ډیر غلامان او مدینه له را دن کړي فقال ان شئت فعلت عبد الله بن عباس سیب لوی امیر المؤمنین کستا خوخه مزه به وکم قال ان اي ان شئت قتلنا فاستاخو خي ندي بوجود عجميكم غلامان شراد الندي وجبي فقال كذبت امير المؤمنين ورلوي كذبت كذب بمعنى خطا سر راضي فلغت د عربو کې دروغ کله په معنا د خطا سره راځي، غبت معنا د اخطأت، خطا شوه. اوس ته دا وس او طاقت نه لري چې دا غلامان دې ته ووجني، اوس خدای مسلمانان شوي دي نو څنګه یې وجني؟ ځکه د مسلمان قتل خو جایز نه دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مطلب دا و چې کوم پکې غیر مسلم دي نو هغه به ووجنو، او امیر المؤمنین ورلوي چې اوس یې نشي وجلی، دی له تاسو امان ورکړی را جنه کړي مو دي، بعضې پکې اسلام راوړی دی. فغبت تخطا شوي بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، الذين پس به وسوجني چې غي تاسو فجب خبري کوي، تاسو عربي زکه دي عجميانو او د عربي فجب اوس خبري کوي، او تاسو قبلي طرف لموس کوي، او تاسو په شانتي هجونه کوي، نو څو قتل نه لګایي. فحتم الى بيته يا عمر رضي الله عنه راپور تکړه شو کټ کې واچو لوکور لروډه شو، انطلقنا معه نو موږ ورسره لاړو کور لا، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، ويتابعي كبه خلق باني لدينا مخيرو سمصيبت راغل نده، فسترغو يرو سمصيبت لدل نده، دا في دمر عظيم الشان مصيبت وغم په خلق راغل، شمير المؤمنين پچڑو والشو، وبس درن سات لشهد کیگی، فقائل يقول لا بأس وقائل يقول خاف عليه، ويخلق لگيا وخبر يقول چاوي خير ده دمر نده زخمي، او بازي وچنا، يريق دلي زخم نبفات نشي، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، فنبيذ ورل روڑه شل ده كجور اوبا ده كجور شربت غنته وچه آيوس کلون وائد خيطن رووتو وچه روبان ده لگه دلي، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، ده ورل شوده و پای راري عمر رضي الله عنه لجه پای ورکرش ويس کلي ده زخمون ناغ پایم رووته، فعرفوا أنه ميتن، خلق لپته ولګي چې سمير المؤمنين وفات کیدون کې لپاتې کیدون کې نه ده. دخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، ويمن وردن شو خلقكم راتل او لګي او خلق عمر رضي الله عنه تعريفون كل، وجاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشر الله، ديك یو ځوان او نوجوان رادن شو وي اي امير المؤمنين خوش خبري وعلى غير واخلا د الله د طرفنا، لك من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الاسلام ما قد علم، ور تعالی الله د خپل پیغمبر مرګرتیا در نصیب کړي وا، او اسلام چړوان دیواله در کړي، رومبنه اسلام دی روړې دا خلکونه چې اسلام کې ورله تقدم حاصل نه، ثم وليت فعدلت، بیا ته خلیفہ جوړ کړې شوې نو ته عدل او انصاف قائم کوز مکه دې عدل نړککا، ثم شهادت ثم شهاده، او په اخیری کې ګوره شهادت ته څومره انعامات در باندې الله کړی، د نبی اسلام مرګرتیا یې درکا، اسلام کې د متقدمین نه الله بادشاہی درکا، عدل لقائم کو نو اخیری کې شهادت شو، اتم دنیا نسللی. قال وددت ان ذلك كفافا لا علي ولا لي، عمر رضی الله عنه زدا اخو خوم چې دا بادشاہی او مشری مال سر په سر شي، برابر په برابر شي، نه ددي وبال په ما باندې او نه ددي ثواب او اجر ما د پاره، دا مې خوخه ده چې سر په سر ددي نخلاص شم. فلما ادبر اذا ازاره يمس الارض، هر کله چې غنو جوان شاکا او فصلو نو ناڅاپي لنګ داغه د ځمکې سره لګېدو، ګیټه یې پټې، امیر المؤمنین د زندګۍ په اخیري لمحاتو کې ده، او ګوره دی په دې یو خطایي باندې وکړو، خلاف شرع کار باندې وکړو، په دې ټیم کې مور له امر بالمعروف کوي. قال ردوا علي الغلام، واذا نوجوان مال رواپس کوي. قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك، ورلوي رواره تجامي دي وچتك تا کپلا پورتک پدي سره بده جاميم صفائي او ربم تدر خوشالي، فانه انقى لثوبك واتقى لربك، لا تچ جامي پورتک ترا بده جاميم پاکي او دربنا بيريگ نذيب ورلا، يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين، او بيخبل مشر بجي عبد الله ابن عمر صاحب لوي اوغور تي بما سمر قرضني دي طول دنيا بادشاہ امير المؤمنين او دنيا نا قرض دار دي، فحسبوه وجدوه 86 الف او نحوه، اي شي حسابو 86000 شپغت يا زرا يا ددي خو او شاكي قرض بيو. قال ان وفاله مال ال عمر فاده من اموالهم، ورلوی کدی لد آل عمر مال پوراو کافی لد اغین ادا کی و الا فسل فی بنی عدی ابن کعب فی بنی عدی ابن کعب ور نبیا د بنو عدی ابن کعب نسوالو کی چدا د تر مران و رشتہ دارو فئن لم تفی اموالهم فسل فی قریش او کدام ول نو پورکی گنو بیا د قریش نو غاړی ولا تعدهم الى غیرهم او بل چانا مغواړی بل چانا تجاوز مکوی فأد عني هذا المال لا قرض ما ذا طرفنا ادا کی مطلب کہ زما پر مال کی دا قرض ادا کی ادای کی کنی نو بیا زما د سربورانو د رشتہ دارو نو واړی او د پردو نو مغواړی بیا د دې قرضې د فار عبد الله ابن عمر صاحب رضی الله عنهما خپل پلار غکور خلاص کړی چې غیله دار القضا وی غکور چې عمر رضی الله عنه قرض په ادا شوه معاویه رضی الله عنه تنا غستو مسجد نبوی له شړې وردن کیږي سلورم نمبر دروازه ده دا غینون نه باب الهجره دغه باب الهجره باندې عمر رضی الله عنه کور په احادیث او تاریخ کې دی دار القضا وی قضا په معنا د قضاء الديون سره چې عمر رضی الله عنه قرض د دې په سو باندې ادا شوه او بیا ابن عمر صاحب لوی انطلق الى عائشه ام المؤمنين فقل يقرا عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميره لا شو ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ورلواج عمر دربان السلام وي او امير المؤمنين بنوي لن رزد مسلمانان ود مؤمنان امير نيم وقل يستاذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبه ورلواج عمر رضي الله عنه اجازت واري چې د خپل مرګ سره د دفن شي په خوا کې د نبی اسلام او د ابو بکر رضی الله عنه سره فسلم فاستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعده تبكي ابن عمر سي اسلام واشولو اجازه ته وغوښته مور را دن نشم چې حجرې له وردن نشو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کته چې ناس ته دا وجاړي په مسلمانانو داسې غم راغلی چې مخکې در لتیر شول کأن الناس لم تصبهم مصیبة قبل یومئذ دا به که په دې خلکو باندې د دېنه مخکې ډوس مصیبت او غم راغلی نه دی ام المؤمنین کور کې ناسته ده او ژاړي فقال یقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن ان يدفن مع صاحبه ابن عمر صاحب ورلوی چې عمر رضی الله عنه در باندې سلام وی او اجازت غواړي چې خپل مرګرو سره د دفن شي ستا په حجره کې فقالت كنت اريده لنفسي ولاؤثرن به اليوم على نفسي عائشه رضی الله عنها وی دا زه خو ما ځان د فار افریخ او ما چې دلته بز دفن کیږم خو نن ورځ زه په خپل ځان باندې غرواله ورکوم عمر رضی الله عنه لا اجازت مینه فلما اقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء ابن عمر شه چې واپس را روانو او کور لراغه ورلوه لشول عمر رضي الله عنه لتلاد ابن عمر خراغه قال ارفعوني فأسنده رجل إليه عمر رضي الله عنه ما راپورتكي نيو سدي زان لتكياكو وكينو له فقال ما لديك ورلوه بچي سدي سجواب دي روڑ سفيغام دي قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت ويغا جواب مي روڑ چه أمير المؤمنين تي خوخه أم المؤمنين اجازتكو قال الحمد لله ما كان شيء اهم الي من ذلك عمر رضي الله عنه يلا الحمد لله لدينا زياد فكر من شيء مال وما سر ذا فكر ودي اجازه مشو او بيام دم رعد الانصاف والذي فاذا انا قبضت فاحملوني ثم سلم اقول يستاذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي فادخلوني وان ردتني فردوني الى مقابر المسلمين ذكرت الوفاه شم زما لاش را پورته کوي دلار شي په عائشه رضی الله عنها باندې سلام وایا زما د وفات نه پسو او ورلوه چې عمر اجازه کوړي د مرګ نه وروسته اجازه کوړي نو که اجازه مالو کو چې دفن د شمدري په حجره کې نو دنه مې کوي ورنما عام د مسلمانانو په مقبره کې دفن کوي وجاءت ام المؤمنين حفصه والنساء تسير معها عمر رضی الله عنه لور بيبي ام المؤمنین حفصه رضی اللہ عنہا لم تتولد چې بابا جی چړو والے شوه دي نراوی عمرو ابن میمون وی وجاءت ام المؤمنین حفصه والنساء تسير معها ام المؤمنین حفصه رضی اللہ عنہا او نور زنانه ور سره وی را رواني وي فلما رايناها قمنا هر کله چې مونږ فلما رايناها قمنا هر کله چې مونږ د یو کتی نو پاسیدو مونږ د عمر رضی الله عنه سره خوا کیو چې مو کتل چې نور بی بی را روانه دا او نور زنانه دي مونږ د غزې نه پاسیدو فولجت عليه الله سره رضی الله عنه خپل بابا جی را دن نشوا فبكت عنده ساعه یو سات ورسره ناسته ووي جړد واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم بیا څه کسانو اجازه وغوښته نو زنانه د نکور للاړې حفصه رضی الله عنها او نورې زنانه پاسې ځکه خلک راتلل اجازه ترې غوښتو د زندګۍ په اخري لمحاتو کې د عمر رضی الله عنه وي فسمعنا بقاءها من الداخل دننه مونږ د دې د جړه اوازونه واورېدل فقالوا اوصي يا امير المؤمنين استخلف خلق عمر رضي الله عنه لو امير المؤمنين سو وصيتك ظن نرست خليفه مقرر کا قال ما اجد حق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض عمر رضي الله عنه وي دا دل شدا جدين زياد حقدار سوک نګورم دا خلق دي چې نبي رسول الله وفات شو زين خوشاله او راضي فسمى عليا وعثمان والزبير وطرحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف نبي ادي شپغو کسانو نمونه ذکر کل علي عثمان زبير والحساد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم اجمعين وقال وي يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء وخير عبد الله بن عمر زما چې مشر بچي دي دیمم در سره حاضر دي مجلس لا وګوره په مشري او امارت کې د سیسه او برخه بني فهيئه التعزيه له دا خبره د ابن عمر صاحب د تسلی د پاره وکړه چې پاغه دومره غټ غم راغلی چې بابا جی د دنیا نه روان دی نو اصل مشورې د پاره در سره کینی او نور مشری بدل نه ورکوي فان اصابت الامراه سعدا فهو ذاك ته امارت او مشری حکومت سعد رضی الله عنه له ملاو شي سعد ابن ابي وقاص په دې دې مستحق دی والا فليستعن به ايكم ما امر ورنبل سوق تشرت على خليفة مقرر شو مددي سعد رضي الله عنه ندي ددي امور د خلافت ددي امور د خلافت کی مدد اخلي اذن دي مشورا اخلي ومدد ددي طلب کی فإني لم اعزله من عجز ولا خيانة ما دي د کوشي د گورنرينا دنا قابلیت یا د خيانت د وجننو معزول کړي بلکې خلکو شکایت کړو چې موږ په ټیم باندې نه کوي تغی تفوس چې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه کړو د امیر المؤمنین چې په هفته کې یو ځل روزینا تفوس چې نو شو نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یې ځکه روزم چې زما لا یو جوړه ده په هفته کې چې دا غند شي دا یو جامه او جوړه چې وینم تراغ پورې زرا وته نشم چې دا و چشي ویني او نور تم اعتراضونه چې خلکو کړو دا غي جواب سعد رضی الله عنه کړو امیر المؤمنین وی فینی لم اعزله من عجز ولا خیانه ما کدید کوشید گورنرینا لرکړه ده دنا قابلیت یا د خیانت دو جن منو معزول کړه وقال اوسی الخلیفه من بعدی بالمهاجرین الاولین په زمانه رستو جګم خلیفہ راځین وصیت ور لکوم چې دړم بنو مهاجرین خیال غل ساتي ان يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم چې دا غید حقوق خیال دی او ساتي او دا غید احترام حفاظت کوي دا غی عزت کوي وأوصيه بالأنصار خيرا أو الأنصار بارك الخير وصيتكم الذين أغى أنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم جزين ولو كور لرب مدينك أو خالص كله قل إيمان لدينا مخي الأنصار خيال البساتي أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم تفاغيك كم إحسان كونك دين إحسان لقبلو لشي أو عفو ما في بكو لشي دا غيدا غبدونا فجرد شان ختائفك وشوان دا أغينا بعفو در بزرقو لشي وأوصيه بأهل الأمصار خيرا أو زمان رسل جم خليفة راضي أغلد خير وسيتكم ذي خار مباركي فإنهم ردء الإسلام ذكر أخلق كنين مسلمان ذي خار والا داد إسلام أغا إمداديان بي ردء فمعنا دعون سر راضي داد إسلام أغم لا تلو إمداديان بي وجبات المال أو مال غنيمة جمع كون كنين دشمن غنيمة داخل أخلي داكم جد مسلمان وخار موكل كنين وغيظ العدو او دی دشمن د پاره غوسه مطلب دا تبا کون کی دشمن لرا ولا یوخذ منهم الا فضلهم عن رضاهم او دا شنو مشی غسید دوینه مگر کم مال چې د دې نسیوای د دې په خوخه باندې ضرورت نه سیوا مال د نوبت ناغسته شي عام د دې په خوخه و اوسیه بالاعراب خیرا بعد چې انو زمیدار مبارکم د خیر وصیت کو فانهم اصل العرب وماده الاسلام ذکر د عرب اصل له د اسلام جړ دې ان یو قرب بن حواشی اموالهم سیوای مالونه د نوغسته شي وترد على فقرائهم او دا مالونه به دې غریبانو له واپس کولې هي پاغي دي تقسیمي وسدارن لي علي او بوصل لي ورکي او اوصيه بذمه الله وذمه رسوله ان يوفى لهم بعهدهم او د اهل ذمه مبارکه وصيت کوم چې الله او رسول صلى الله عليه وسلم د وادي پروال دي ورسره وکړي شي او ان يقاتل وان يقاتل من ورائهم او د دې حفاظت لپاره دي جنگ وکړي شي کوم زميان دي مسلمانانو موحدين او مستامنين دي د هغه د حفاظت لپاره دي جنگ وکړي شي ولا يكلف الا طاقتهم او دخل وس وطاقت نسوا بوج دفنشي چول مكلف کول دنيشي فلما قبض خرجنا به وهر کرچ امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وفات شروه پروازكو نمون داغي لا شرويستو انطلقنا نمشي روان شو مون چتلو فسلم عبد الله بن عمر ابن عمر سيف سلام وتولو ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال يستأذن عمر بن الخطاب وصيت مطابق ویلی چې عمر رضی الله عنه اجازه غواړي قال عائشه رضی الله عنها ویلو ادخلوه را دنه کوي جما په حجره کې دفن کوي جما اجازه ته فادخل فوضع هنالك مع صاحبه دنه کړه شوو ودخلوا مرګرو سره په لغه ځای کې دفن کړه شوو فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط هر کله چې خلق امير المؤمنين د دفن نه فارغ شوو نو دا مذکور شپږ کسان د غړل راجه مشوي وا فقال عبد الرحمن اجعلوا امركم الى ثلاثه منكم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورلوي چې خبر دریو کسانو له بسوس پاري دریو کسانو له اختیار ور کښ پغواړه چې خبرې کوي نو پاغي کې با د خبرې سهل نه روزي نو دریو له خبره وس پاري هر دوه کسان دشي او زموار دی اوس پاري فقال له قال زبير قد جعلت امري الى علي زبير رضي الله عنه ما خپل حق علي رضي الله عنه له سپارلو فقال طلحه قد جعلت امري الى عثمان طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه چې ما خپل حق عثمان رضي الله عنه له سپارلو وقال سعد قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه چې ما خپل اختيار عبد الرحمن بن عوف له ورکلل فقال له عبد الرحمن ايكما تبرأ من هذه الامر من هذا الامر فنجعله اليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دوارو لویلی وی ایوکما تاسو دوارو کی اے علی او اے عثمان رضی اللہ عنہما تبرأ من هذا الامر فنجعله فيه تاسو دوارو کی چکم یو دین د براءت اظهارو کو نو غلب موږ د خلافت ورکو تاسو دوارو کی هر یو وی زین منم ورکو به غوري غلا تاسو کی غواړي غلا به نو ورکو والله عليه والاسلام او هغه د الله او د اسلام د حقوقو حفاظت اغه باندې بد الله او د اسلام د حقوقو حفاظت لازم وي لنظرن ما افضلهم في نفسه هر یو کس لدا غور او سوچ پکار دی چې دل په خیال کې کم سړی افضل دی نو هغه ذکر کی لنظرن افضلهم في نفسه هر یو کس لدا غور پکار دی چې دا په خیال کې کم سړی افضل دی فاس کې ته شیخان یا فاس کې ته شیخان شیخین خاموش ول علی او عثمان رضی اللہ عنہما دواړه چپ شول فقال عبد الرحمن افتجعلونه الی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ورلوی تاسو جوړ د خلیفہ د انتخاب ذمہواری په ما راچوي افتجعلونه الی تاسو جوړ د خلیفہ د انتخاب د ذمہواری په ما باندې راچوي والله علی لا آلو عن افضلکم والله علی یا والله علی ان لا آلو عن افضلکم قسم نے یا الله غواړې فما لازم دي چې زه پتا شو کې د افضل نه کوتاهي به نه کوم چې کم یو غره دی هغه به ذکر کوم کوتاهي نه به کار نه اخلم قال نعم دي دوار ورلوي بس مونږ درله اجازه درکړې تا چې سوکل فاخذ بيد احدهما فقال نو په دې دوارو کې یو لاس یې نیولو علي رضی الله عنه ورلوي لك قرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الاسلام ما قد علم تاسر وی د نبی صلی الله علیه و سلم رشتہ داری دا ترز وی د نبی صلی الله علیه و سلم زومی او پړون منو اسلام روون کو کې متقدمین فی الاسلام نه تعالی پته دا فالله علیک لئن امرتک لتعدلن دا الله د فار پتا باندې لازم دی تا کتمو امیر مقرر کې نخامخ عدل او انصاف وکي ولا ان امرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن او دا الله لپاره پتا لازم دي ک عثمان رضی الله عنه مونږ امیر او مشر مقرر کو دا خبره با اوري او دا تابعداري وکي ثم خلا بالاخر یا دا بل جدا کړو عثمان رضی الله عنه دلاس نو نیو غي جدا کو فقال له مثل ذلك اغلب دغه شانته وي چې دا الله لپاره پتا لازم دي ک علي رضی الله عنه مو مشر کو نو دا تابعدار به او کتب مشر کې نو تبع عدل او انصاف کې فلما اخذ الميثاق هر کله چې وعده دواړو ناغستې وا قال ارفع يدك يا عثمان ورلوي چې لاس ته پورته کې عثمان رضی الله عنه فبايعه نو دا غسرې بیعت کړو او وعده ورسره خلافت کړو فبايع له علي نو علي رضی الله عنه ورسره بیعت کړو او ولج اهل الدار فبايعوه او را دنشو اهل الدار نو مراد مديني والدي ټول مديني والا چې کوم پدې کې اهل الحل والعقد مشرانو نو بیعت کړو د عثمان رضی الله عنه سره او هغه مسلمانانو خلیفہ ګرځیدلی و مناقب علی بن ابی طالب ابی الحسن القرشی الهاشمی رضی الله عنه علی بن ابی طالب کنیه و ابو الحسن القرشی الهاشمی رضی الله تعالی عنه اهل علم ذکر کړی جزی فضائل چې علی رضی الله عنه صحیح حدیثو کې کوم راغلی هغه یې چا نشته دې باندې خو اتفاق د اهل علم ده د عقیده د اهل سنت والجماعت ته چې د نبی اسلام پسې مرتبه د ابو بکر رضی الله عنه بیا د عمر رضی الله عنه او بیا د جماهیر اهل علم رایه ده چې دریمه مرتبه د عثمان رضی الله عنه څلورمه د علی رضی الله عنه کوم ترتیب سره چې راغی خلافت ده خدان له جزی فضائل دومره کثرت سره د علی رضی الله عنه په صحیح حدیثو کې راغلی چې دومره د بل صحابي نه دی راغلی وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ان انت مني وانا من علي رضي الله عنه النبي عليه السلام ویلی ته زمانه یو زتانه وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض عمر رضي الله عنه ویلی چې نبی عليه السلام وفات شو غدي علي رضي الله عنه فشاله وقتی حدیث ذکر شو نبی عليه الصلاه والسلام وفات شو او د دې ډلې د شپږو کسانو غازي او چې پاغي کې دي رضی الله عنه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه قال فبات الناس يدوكون ليلتهم الكشفتي ركوا طول شپه دا خبرې کولی چې ايهم يعطاها چې کوم یو لبدا جنده ورکول شي چې نبی اسلام وی سبب دا جنډا غشاله ورقوم چې الله به دا غو پلاس دا خیبر فتح کوي او د سره الله او رسول مين ساتي او د به الله او رسول سره مين ای فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقال يشتكي عينيه يا رسول الله قال فارسلوا اليه فاتوني به فلما جاء بصق في عينيه فدعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال أنفض على رسلك نبي الإسلام عليه زهف كلارة حتى تنزل بساعتهم ترديش لغي ميدان لراكوشي ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم احادیث په کتاب الجهاد والسير کې رسول تیر شوه ده 2942 نمبر دارمي 3009 نمبر باندې وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد دي لوي چسترغي خو به سترغو بيماري وا فقال انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخذ بدل النبي صلى الله عليه وسلم نرسل فاتكيكم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ندم روته النبي صلى الله عليه وسلم سر بلارك يا خيبر كي بيوس شيو مدينه كي فاتي وسر كي خوب نو بيوي تيرا داخو مناسب خبر انا چې نبی رسول الله لاړ وزب فاتي جواز روان شو تر دې چې نبی رسول الله پس رسیدلو فلما كان مساء الليله التي فتح الله في صباحها فکم سار باندې چې الله رب العالمین دا خیبر فتح کړي نو پرېش په نبی اسلام ویلو لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. أمخذ هذه ذكر شو أو كتاب الجهاد والسير كم 2975 نمبر معنى ترشوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة، إلى فلانه المدينة أمير يادوله يدعو عليا عند المنبر. علي رضي الله عنه فمنبر باني يادي أغبى سلاسي خبري كي جنا مناسبة دي. قال فيقول ماذا ويسوي سهل رضي الله عنه ورلوي. قال يقول له أبو تراب، وإذا أبو تراب ويداسي بس بكاوي فأنداز باني لكني ذكر كيش أبو تراب دخاور بلا. فضحك نسهل رضي الله عنه خاندلي وقال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وما سهل الذي حديث بكرة بيانه لتبوس كلو مطالبا مكروا. وقلت له يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. نبي صلى الله عليه وسلم دا كنية وركره ودا كنية دا غخوخوا نكرسوك تتبكاوي فتور أغل أبو تراب ويدا دا غخبلا كم بختي دا علي رضي الله عنه قريق وشاردو خفكيدنا. الحديث تاسل بكتاب الصلاة كي باب نوم الرجال في المسجد كثير شبه شاس وإكشالي سنبر. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان. ابن عمر سيب له وصلي راغله ودع عثمان رضي الله عنه باركي تفوش قوله فذكر عن محاسن عمله. وابن عمر سيب داغ خيست خيست عملون ذكر كليو عثمان رضي الله عنه قدم رخولي أعمال كول. قال لعل ذلك يسوءك. يا ابن عمر سيب دي كسل ويلي وكيديش دا خبري تاخفكي ودا خبري درباني بدي لقي. قال نعم أو بدبخت ويلي وودا فما بدي لقي جدا عثمان رضي الله عنه صفتك. قال فأرغم الله بأنفك. ابن عمر سيب الله ويلا دي تازليل ورسواكي قوذر فخاورك كرشا اتدع عثمان رضي الله عنه بصفتك وخفتكي. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله. يا دي كسل علي رضي الله عنه بارك تفوس كلو. ابن عمر سيب ددو خيست عملون مذكر كليو. قال هو ذاك ذلك سويل وغدا سيده بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. داغ كور دا نبي صلى الله عليه وسلم دا كورونو پمنز كده. ثم قال لعل ذات يسيره. ابن عمر صاحب ولوي كده شدا خبر دم خفاكي. قال أجل غوياو فدم خفاكي جم. قال فأرغم الله بأنفك. ابن عمر صاحب ولوي اللّا دي تا زليل ورسواكي اللّا دي رخشاله ومشتد صحابه وصفت خفاكي. انت ولق فجهد علي جهدك زاركشا لا استيزاد دي سكول شيء لما نادا دا انطلق فاجهد علي جهدك افعل في حقي ما تقدر عليه فإن الذي قلته لك الحق إذا ما بارك تسكول شيء وسو طاقت دي لا استيزاد دي ما تال حق خبروك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت مرض قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. أحاديث بار بار ترشوه في كتاب فرض الخمس كي 3113 نمبر رست في كتاب النفقات كي جل ثاني كي درل ترشوه 1361 نمبر فكتاب الدعوات كتير شوشي 1318 نمبر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ په دې خوشحال نه چې تر زمانه داسې شي لکه د موسی علی السلام د هارون علی السلام دا غي په منځ کې کومه منزله او مرتبه و په تم زمانه په منځ لري د هارون علی السلامي په زمانه پس پیغمبر نشته هغه پیغمبرو کتاب المغازی کې باب غزوه تبوک کې 4416 نمبر باندې د حدیث تیر شوی. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيده عن علي قال اقضوا كما كنتم تقضون في سليك ويلك سنه تاسو مخي في سليك ولي فاني اكره الاختلاف يقينا اختلاف بدغنم او زوام حتى يكون الناس جماعه تخلق ديو جماعه يوم تدشي او اموت كما مات اصحابي او زدي داس افات شملك سنه زمان مرغري ابو بكر عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وفات شبيري وكان ابن سيرين يني ما ندرس خفني ودشا لپاره دي اختلاف سبب نيم. وكان ابن سيرين يرى ان عامه ما يروى عن علي الكذب او محمد ابن سيرين رحمه الله عليه بوي في عام خلق روافض سداري رضي الله عنهنا الشيخين رضي الله عنهما خلاف تم روايات نقل اي ده سراسر دروغ دي او دروغ بياني ده دي حديث بس منظر اهل علم دا ذكر كره علي رضي الله عنه لو ام ولدي ده بيعنا من اكولا ام ولدا غوين دي لوي چې مالک ورسره نزدېکټ کړی او اولاد تی نه پیدا شوی دا وینځ داغه د وفات نه پس بیا آزاد ایشابېږي نو د دې د خرصولنا علی رضی الله عنه من اكولا بیا چې ورله پته ولګي چې خلق خو دې بیع او شراء کوي لګیا دي اخلي خرخیه د خپل قول نه رجوع کا بیا چې نه خلق دا وای جماعت دای په منځ کې اختلاف پیدا کړی یو کار کوي صحابه او کړه دی وځي منه کو ماشه زما راي سره د خلکو منځ کې اختلاف پیدا شي علي رضی الله عنه وي چې فیصله کوي لکه څنګه چې تاسو کولې فإني أكره الاختلاف د اختلاف بد ګنم ابو بکر او عمر رضی الله عنه ماشه کوم عمل کړي نو دا غي سره اختلاف کول بد ګنم فل راي فریدم دې لپاره چې د خلکو اجتماعیت راشي او ابن سیرین رحمه الله عليه به دا عام خلق روافض علی رضی اللہ عنہ نا د شیخین خلاف تم روایت نقل شین دا سراسر دروغ دی دا غیر ثابت دی. ابو جعفر ابن ابي طالب الهاشمی رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ فضائل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي وخلقي دل نبی اسلام ویلی ته زما د صورت او سیرت مشابهی. وبه قال حدثنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار ابو عبد الله الجهني عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره ان الناس كانوا يقولون اكثر ابو هريره واني كنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا اكل الخمير. ويخلق داوود ابو هريره رضي الله عنه حديث بيان كان ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لازم رانی ول وجودا کیدم تینا بس چې معمولونو ته جواب خېټه ډکېده گزاره به میکېده نو نور کار کسب او تجارتونه مینه کول. حين لا اكل الخمیر ولا البس الحبير ما خمیر او پستی روټی نه خورې نه مې د فخر او نه لباس چولو ولا يخدمني فلان وفلانا ځان له خادمانو او نوکرانو مساتل وكنت انسق بطني بالحصباء من الجوع ما بده گیتو او د دې کانو سره خپل خېټه لګولې وا د لګې د لاسه په پاسې ده نشوم. واني كنت لاستقرئ الرجل الايه وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وكان اخير الناس للمسكين جعفر بن ابي طالب وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى ان كان لا يخرج الينا العكه التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها. روایت تاسو لا بار بار مخکې تیر شوی په کتاب العلم کې 118 نمبر په کتاب الصلاة کې 1223 نمبر کتاب البيوع کې 2047 نمبر او په کتاب الاطعمة کې جلد ثانی کې 5432 نمبر باندې. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين أم بكتاب المغازي 4264 نمبر باني تير شوي. قال أبو عبد الله يقال كن في جناحي كن في ناحيتي كل جانبين جناحان في أرخل لجانبين وي جناحان ورلوی دی دوارو طرفونو لخی او گشت طرف لا وی عرب وی کن فی جناحی مطلب دائی دما ارخ لکینا. ذکر عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دترو دا عباس رضی اللہ عنہ ذکر او دا فضیلت. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عبد الله قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن انس عن انس ان عمر بن الخطاب كانوا اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. دا حدیث په کتاب الاستسقاء کې مفصل تیر شوی دی 1010 نمبر باندې. مناقب قرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نږدې رشتہ دارو فضائل کوم نږدې رشتہ دارو داغي مناقب. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير عن عائشه ان فاطمه ارسلت الى ابي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. وتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. الحديث بار بار مخي تير شوية في كتاب فرض الخمس كي دو دري بيلي تير شوية 3000 فجل ثاني كتاب المغازي كي مفصل تير شوية في باب حديث بن النضير كي 4033 نمبر دارنگي في باب غزوة خيبر كي 4240 نمبر كتاب النفقات كي كتاب الفرائض كي. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا في أهل بيته. ابن عمر خبوي أبو بكر رضي الله عنه فرمائي لي لنبي عليه الصلاة والسلام ده أهل بيت واحترامك ويجدي مطلب داده یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشحالی دا غید اهل بیت په محبت کې وګڼای دا خوشاله ساتي نبی اسلام بدر نه خوشحالي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني. دا مخلوق حدیث تاسو لته رشمه هغه کې دا دي چې فاطمه رضی الله عنها زمان د بدن یو ټوکر ده یو جزء ده چاچ دا غصا و خفق نزی غصا و خفق. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن نبيه عن عروة عن عائشة قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت قال فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. الحديث في كتاب المناقب كتاب المخ كتير شو 3023 نمبر 3325 نمبر باني. مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه النبي الإسلام ده تفوز به زبير رضي الله عنه ده غد فزائل بيان. وقال ابن عباس هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس تبوجد النبي صلى الله عليه وسلم حواري مخلص دوس شازادة وسمي الحواريون لبياض ثيابهم حواريون لا حواريين دې وجنه وجلا سفید پوش خلکو فني جامې به ټولې وي اس فینوال الى حور ویل کې دي شي نو مخلص دوست لم حواری پر اعتبار تروي چې دا غس پین زړوي په ځل کې د لسټ خیر او تیار نه ساتي او به قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه اخبرني مروان بن الحكم قال اصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنه الرعاف عثمان رضي الله عنه له سخت نكسير رسيده له تفوز شرامات شي وينه تي نبيغي فسنه الرعاف کی اذا فسن 31 هجري کی بيماري او وبا او تراغه دي واش دخل خدا فوز برامات دي ويني بتي بيدي حتى حبسه عن الحج ترديش غير هجنم بنکړو دمرا وینه بفراتله په دې په زبان دي چې حج لم پکې نشوت له پدغه کار حج لم نوتله واوصى وصيته کړو فدخل عليه رجل من قريش نو قريش یو سره وردن نشو فقال استخلف عثمان رضی الله عنه له سو خليفه مقرر کا فقال وقالوا هو عثمان رضی الله عنه دنه تفوس کړو خلق ده خلیفه مقررول ده پارولی ویسا قال نعم نوور لوشیا و خلق ده مطالبی کهی کنه چه دومره بیمار ده او تکلیف ده ورلن وسیعت دیو کیسه خلیفه ده مقرر کی قال ومن فسکتا عثمان رضی اللہ عنه لیده خبر سوک کهی نو ده چپ شویو فدخل علیه رجل آخر بیا بیو سره وردن نشویو احسبه الحارث ویدبو مانکم چلا حارث ابن ابی الحکم ابن ابی العاص الامویو هذا حديث كم راوي ده مروان بن الحكم ده ضروره الحمد لله فقال استخلف نديدوين كسمر لبيدي وحارث يسوق خليفة مقرر فقال عثمان وقالوا قولي ويخلق ويلي خليفة ده مقرر كي فقال نعم دمور لبيدي وشي آو قال ومن هو تپوسی دیو کو چې دا چا ویلی دي یا څوک د خلیفہ مقرر کم قال فسكت دا کس چې شو قال فلعلهم قالوا الزبير قال نعم عثمان رضی الله عنه خلق جو زبير رضی الله عنه یا دي چې غره ځان نو رسو خلیفہ مقرر کا ندور لوي چې او زبير رضی الله عنه یا دي قال اما والذي نفسي بيده انه لخيرهم ما علمته وان كان لاحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زما لپاره غزات قسمی چې زما نفس او روح دا په لاس کې ده زما په علم کې د ټول نه به تر وګوره سړی دا زبیر رضی الله عنه ده او یقینا نبی صلی الله علیه وسلم د ټول نه زیات محبت ده سره کولو او به قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو سامع عن هشام قال اخبرني ابي قال سمعت مروان يقول كنت عند عثمان اتاه رجل فقال استخلف قال وقيل غارق قال نعم الزبير قال اما والله انكم لتعلمون انه خيركم ثلاثا ذي في ويل جتاس ولا فتدا في فتاس في غرا وبهتر زبير رضي الله عنه ده وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن ابي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا هر پیغمبر یو شاهدادا مخلص دوست مو وان حواری الزبير تمام مخلص دوست او شاهدادا زبير رضی الله عنه او به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الاحزاب جعلت انا وعمر بن ابي سلمة في النساء عبد الله بن الزبير وي احزاب دخلت فرض بعد نزه او عمر ابن ابي سلمہ رضی اللہ عنہما زنانو په حفاظت باندې مقرر شوی او چې په یو قلا کې غیر راځه مکړی چې دی حفاظت او شوکیداری به تاسو کوی چې دشمن ضرر ولا رسي فنظرت فاذا انا بالزبير على فرسه يختلف الى بني قريظه مرتين او ثلاثه عبد الله بن زبير وای چې ما خپل پلار زبير رضی اللہ عنہ کتر او چې فرس کې بدو درې پیری د بني قريظه او طرف له خپل اسبان اتلو فلما رجعت قلت يا ابتي رايتك تختلف ارګه جواب شو ما ولې اے بابا جی ما هوتو کتي چې تل رات لیلا بړې لای طرف له پاس بیا براغي قال او هل رايتني يا بني وپلا مرا له چې بچي تا مو قلت نعم ما ورلو ياو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی وی چې نبی د حضرت والسلام فرمایل من یاتی بنی قریظه فیاتینی بخبرهم فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه فقال فداك ابي وامي دا وی نبی صلی الله و سلام وی د چې څوک په بنی قریظه ول لاړ شي مداغي حالات نو مو خبر کی خبر به راړي ما وی چې زبر لاړ شم نو تلوم چې واپس راغم نو نبی کریم صلی الله عليه وسلم په دعا کې مال خپل مور او پلار راجه مکل او راړي وی چې هان دې زما مور او پلار قربان شي نو دا د پر عظیم فخر دی لوی فضیلت دی الى الله پیغمبر ورلوی فداك ابي و امي. وبه قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك الا تشد فنشد معك فنشد معك. زبير رضي الله عنه لما رقروه يوم اليرموك بانه ويتهم لنكي ستاسر موهم حملو ودي دشمن فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه هم لے فکروا اغی پی او دو گزار پدی اوگا باد نکڑیو بینهما ضربتن ضربها یوم بدرین دیدوارو گزارونو کې تدی پا مند کی اغا زخم امو کمچه ده بدر پر ازور للگی دلیو قال عروا فکنت ادخل اصابعی فی تلک الضربات العب و انا صغیرون عروا ابن زبیروی چه ما بخبلی گوتی داغ ده زخمونو پا زینو کی وردن نکولی دبر پنجان داغ پدی بدن کی شیو پشاکی نورو اندامونو کی زما دا گوتی او لاس بفاغی که وردن نکیدل ما بور سر لو بکولی زاد زبیر رضی اللہ عنہ منقبت و خزیدت دی دا اللہ دی دین دا پارا دا اللہ دا پارا دا غدا بدن طول کنج کنج شویو. ذکر طلحة ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ طلحة رضی اللہ عنہ ذکر وقال عمر توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راض. عمر رضی اللہ عنہ دا شہادت کا مواقعہ چی مخی تیر فاغی که دادی عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام وفات شو دشپکو کسانو نراجیو نیو پاغی کتوالحی ابن عبید اللہ. وبه قال حدثنا محمد بن ابی بکر للمقدمی قال حدثنا معتمر عن ابیه عن ابی عثمان قال لم يبق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في بعد تلك الایام التي قاتل فيه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر طلحة وسعد عن حدیثهما. فبعض جهادون وغضواتو کی نبی علیہ السلام ترددیدو کسانو نیلاو بالسوک نبی فاتشیوی يوت والح رضي الله عنه أو بل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما. لا حديث بكتاب المغازي كم 4060 نمبر باني تاسولة رشوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. ويماد طلحة رضي الله عنه أغلاس كسده وشفاغيد النبي صلى الله عليه وسلم حفاظت قولوا ذا كافرون في من بچکړه او اوه پر ځبانې چې ډېرو گزارونو د وجنه بالکل اغشل شوه او اوت شوه. هذا والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.